بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الإبداع للإنتاج الإعلامي تقدم. هديتك روحا تراءت ضياء، تعالت فضجت ملاك السماء، وراح يحلق تحت الإله، يطير بفردوسه حيث شاء، ويلقى الأحبات في جنة يناغي بها ثلة الشهداء، يقلب طرفا له في الجنان، أحقا رحلنا وزال العناء، أحقا لفحت رياح النعيم، وخلفت خلفي رياح الجفا، أحقا سألقى حواري الخلود، ويطربني لحنها بالغناء، ويلتف غصني على غصنها، فيوريق زهر الهوى والهنا، فطلت بثار كدر الجمان، هلما لجيد كبدر السماء، وضمت فؤادي وقالت بدمع، لقد طال عهد انتظار اللقاء، وجفت ينابيعنا لهفة، فإنا لفيض الغرام ضماء، نذوب اشتياقا إلى ضمة تريح الفؤاد وتجل العنا، مرضت وما بي من علة، فشوقي يدائي وأنت الدواء، تربى لأجليك في الخدر دهرا، كلؤلؤة حفها الكبرياء، تضرم صدري شوقا إليك، وما زلت أكتم شوقي حيا، وأرمق خطواك في المعمعات، فيزداد شوقي هوى واشتها، فلما استقرت رصاص العدا بروحك أرسلتها للسماء، وذلك ما كنت ترنو له، فأملاك مولاك ذاك الرجاء، يعزون فيك ولم يعلموا بماذا أعد لكم من عزاء، وقد آن للثغر أن يرتوي ويلثوم ثغرا نقي البهاء، وهبت لمولاك روح الفداء، فكنت المجازى وكنت الجزاء، فذابا عناقا وهاما وصالا، وأسدين ستر الأسى والشقاء.